نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مجموعة من الأوامر الإلهية لرسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما كان من الحبيب إلا أن وجهها خالصة لله جل وعلا إلى نسائه. فما بال النساء في هذا الزمان لا يتقين الله جل وعلا، والقليل القليل منهم من يلتمس هدي زوجات الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة الصالحة لنساء المسلمين إلى يوم القيامة. فعلى الرجال عباد الله أن يتعلموا كلام الله جل وعلا وأن يحفظوا أوامر الله تبارك وتعالى، وعلى النساء أن يتعلمن أوامر الله جل وعلا وأن يطبقوها على أنفسهم، وليعلموا أن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. ولذا لما تمسك المسلمون بأوامر الله وتمسك المسلمات بأوامر الله جل وعلا أعد الله تبارك وتعالى لهم أجرا عظيما ومغفرة كبيرة. ولذا عقب الله جل وعلا على الآيات السابقة بقوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فما أنزل الله تبارك وتعالى أوامره على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تتلى ولا تنفذ، ولكن الرب تبارك وتعالى أنزلها على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى يعمل بها ويعمل بها المسلمون والمسلمات. ولذا عقب الله تبارك وتعالى على الآيات السابقة كلها فقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن وقر الإيمان في قلبه ولا مؤمنة وقر الإيمان في قلبها، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وآمنوا بالقدر خيره وشره، ما كان لهم إذا عرض عليهم أمرا من أوامر الله أو نهيا من نواهي الله تبارك وتعالى وكذا رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يردوها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فعلينا بطاعة الله وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل طاعة الله بغير طاعة الحبيب المصطفى، ولا تقبل طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير طاعة الله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى من سبع سماوات أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أزواجه وأمر بناته وأمر نساء المسلمين، أمر النبي بتنفيذ كلام الله وأمر أزواجه وبناته ونساء المسلمين بالحجاب الشرعي إلى يوم الدين. فعلى المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله عز وجل، فاستمعوا إلى هذه الأوامر الرب الهية من رب البرية جل وعلا يلقيها على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين عليه السلام. فيقول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. يا من أولاكم الله تبارك وتعالى أعينا في وجوهكم، عليكم أن تتقوا الله تبارك وتعالى في هذه الأعين وفي تلك الأبصار، فلا تنظرون بها إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، وعليكم بحفظ الفروج من اللواط والزنا وغير ذلك من المحرمات التي ارتبطت بالفروج، فإن الله تبارك وتعالى خبير بما تصنعون. فما من شيء في كون الله جل وعلا إلا ويعلمه الله تبارك وتعالى، فهو يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، هي نفس الأوامر التي وجهها الرب تبارك وتعالى للرجال يوجهها الرب تبارك وتعالى للنساء، ثم يزيد جل وعلا النساء بعد ذلك عددا من الأوامر. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقالوا ما ظهر منها على رأي ابن عباس وغيره الوجه والكفين، برغم أن أسماء رضي الله عنها قد دخلت على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد لبست ثيابا رقيقة، فقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وذاك، وأشار إلى الوجه والكفين صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحديث مرسل فيه درجة من درجات الضعف. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا نهي من الله جل وعلا للنساء أن يبدين الزينة. وليضربن بخمرهن، تبدأ الأوامر الإلهية لنساء الأمة إلى يوم القيامة. ويا ويل من خالفت أوامر الله جل وعلا، ويا ويل وليها إن رضي لها بمخالفة الله تبارك وتعالى ومخالفة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. وليضربن، أمر من الله جل وعلا، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أي لأزواجهن. ثم يحدد الله تبارك وتعالى سبعا من المحارم التي إذا أظهرت المرأة لهم الزينة أظهرتها بحجاب وبقدر معلوم. ولم يذكر الله تبارك وتعالى في هذه المحارم السبعة التي سأتلوها عليكم من قوله جل وعلا، لم يذكر الله تبارك وتعالى العمة أو الخالة في هذه المحارم، برغم أن العم والخال في آيات التحريم أو في آية التحريم في صورة النساء هم من المحارم، ولكن الله تبارك في هذه الصورة في هذه الآية في آيات إبداء الزينة لم يذكر الله تبارك وتعالى العم والخال من المحارم. فقال العلماء أن هذا السبب لأن العم والخال ينهتان أن يصفان المرأة لأبنائهم، فلذا يقول الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فلزوج المرأة أن يرى منها كل شيء، وللزوجة أن ترى من زوجها كل شيء. ثم يبين الله تبارك وتعالى المحارم السبعة فيقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بعدما عرض الرب تبارك وتعالى تلك النواهي وتلك الأوامر، أمرنا الله عز وجل رجالا ونساء أن نتوب إلى الله جل وعلا، فإن بالتوبة الفلاح عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ولكن ما هي الزينة التي نهى الله تبارك وتعالى النساء من إبدائها؟ فهن لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب أبدا إلا ما لا يمكن إخفاؤه. فالزينة عباد الله زينتان: زينة لا يراها إلا الزوج الخاتم والسوار، وزينة يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله تبارك وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها. فهؤلاء عباد الله المحارم، إلى قوله تعالى: أو بني إخوانهن، يجوز للمرأة أن تظهر عليهم زينتها ولكن من غير تبرج، وأما الزوج فله كل شيء من المرأة. ويقول الله تبارك وتعالى في الآية: أو نسائهن، أي تظهر المرأة المسلمة أمام النساء المسلمات بزينتها دون النساء الكافرات. فلا يحل لامرأة مسلمة أن تكشف ثيابها أو أن ترفع خمارها أمام امرأة كافرة إلا لضرورة شرعية حددها الشرع كالتطبب أو غير ذلك. ونرى كثيرا من المسلمين يتساهلون في تلك المسألة، فيأتون ببعض الخادمات الكافرات، وإما وبعضا منهم يكون من الوثنيات، فيدخلونهم بيوتهم، وتنكشف المرأة المسلمة على هذه الخادمة بالدعاية أنها امرأة. لا، إذا كانت هذه الخادمة كافرة، يهودية كانت أو نصرانية أو وثنية، فما ينبغي لامرأة مسلمة أن تبدي لها زينتها أو تكشف لها عن بعض جسدها، فإنها كافرة كافرة. فيجب على النساء المسلمات أن يراهين هذه النقطة، وعلى الرجال المسلمين من رضي أن يقتبس أو يأتي بامرأة كافرة خادمة عنده أن يلزمها بالعفة والشرف والعفاف، وأن يلزمها بالزي المحتشم حتى لا تكون فتنة في بيته لأبنائه الشباب، وحتى لا تكون قدوة لغير ذلك من البنات. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام أحمد وابن حبان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى قد ستر النساء المسلمات بالحجاب الشرعي، فلا ينبغي عليهن أن يكشفن ستر الله تبارك وتعالى عليهن. والحبيب صلى الله عليه وسلم يحذر في الصحيحين فيقول: إياكم والدخول على النساء. قيل: يا رسول الله، أفرأيت الحمو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت. إن الخراب يأتي من قبل الحمو أكثر مما يأتي من قبل الأجانب، لأن الحمو فيه من الأمان والثقة ما لا يعطى لغيره من الأجانب. ولذا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محذرا نساء الأمة من التبرج والسفور والاختلاط: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وفي رواية: صنفان من أمتي لم أرهما قط، رجال معهم أذناب كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاثمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. الله أكبر، هذا صنف من الأصناف، وهو الشاهد من حديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لم يرهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهم من أهل النار، ويعذبون في نار جهنم بسبب التبرج والسفور والاختلاط. نساء كاسيات عاريات، لا هي مكسية ولا هي عارية، مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. فيا رجال الإسلام احفظوا نساءكم واحفظوا بناتكم، فإذا بلغت الطفلة سن البلوغ فيجب عليك أن تلزمها بالحجاب الشرعي، وآيات الله تبارك وتعالى واضحة، والزوجة كذلك يجب عليك أن تلزمها بكتاب الله الآيات التي وردت في الحجاب، فإنها بطاعتها لزوجها وبطاعتها لنبيها صلى الله عليه وسلم تصل إلى طاعة ربها تبارك وتعالى. وانظروا عباد الله كيف أن الله تبارك وتعالى قد أباح للمرأة العجوز في الإسلام، وهي المرأة المسلمة المؤمنة المحجبة، أن تضع ثيابها ولكن في غير زينة أو تبرج. قال جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة. فإذا كانت المرأة من العجائز ممنوعة من التبرج بالزينة، فما بالنا بالشابة وهي محل الفتنة. فليتق الله تعالى كل واحد منا فيما أولاه الله عز وجل. يقول المولى تبارك وتعالى مبينا المسؤولية العظمى التي ألقاها على عاتقنا، على عاتقنا نحن الرجال، فقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالقوامة عباد الله ليست أوامر عسكرية، ولكنها التأديب، ولكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طاعة الله جل وعلا بما يرضي الله وبما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة متعطرة تسير في الطرقات، فقال صلوات ربي وتسليماته عليه: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا، أي زانية. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وإن ترك الحبل على الغارب للنساء وإطلاق سراحهن يخرجن متى شئن وعلى أي كيفية شئن بدون مبالاة ولا حياء من الله جل وعلا ولا مراقبة له، إنه من أكبر أسباب انتشار الفساد وانتشار الرذيلة وانتشار الزنا والعياذ بالله. ولذا روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. إذا خرجت المرأة متبرجة متعطرة فهي تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان والعياذ بالله. ولذا قال فيما صح عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولما رأت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها خروج النساء في زمانها في القرن الأول بعد وفاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهن يخرجن إلى بيوت الله، فرأت عائشة رضي الله عنها بعض نساء المسلمين وقد تزينن أو قد تعطرن، فقالت رضي الله عنها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. رواه الإمام مسلم. وللحجاب أيها المسلمون الأفاضل شروط متعددة، منها أن يكون الحجاب ساترا، وأن يكون كثيفا، وأن لا يكون زينة، وأن لا يشبه لباس الكفار، وأن لا يكون لباس شهرة. فإن التزمت المرأة المسلمة بهذه التعليمات فهي في رحمة الله جل وعلا وفي كرم الله تبارك وتعالى. عباد الله، كم من نظرة أورثت الفاحشة في قلب صاحبها، وكم من شهوة أوجدت حزنا طويلا. روي عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير نسائكم الولود الودود، المواتية المواتية، إذا اتقينا الله، إذا اتقينا الله. وشر نسائكم وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم أي إنهن قليلون. ورحم الله المتسرولات من النساء. وجاء هذا الحديث الشريف من أجل المحافظة على المرأة المسلمة ورفع شأنها. فالنساء المسلمات كملهن الإسلام بالمروة وحفظ كيان العائلة حتى صرنا نضرب المثل الأعلى وعنوان الكمال الأسمى، وهذه من السمات العظيمة الطيبة لديننا الإسلامي الحنيف. ولقد قال بعض أهل العلم: انظروا إلى الحياء عند المرأة وإلى الغيرة عند الرجال. وقال بعض أهل العلم أن امرأة جاءت بزوجها إلى القاضي وادعت عليه المهر، فأمر القاضي بكشف وجهها ليتمكن الشهود من إقامة الشهادة عليها. فعندئذ قال الزوج الغيور: لا حاجة إلى ذلك، فإني مقر بصداقها في دعواها. فقالت المرأة الصالحة: كما أكرمتني إلى هذا الحد فقد أبرأت ذمتك من كل حق لي عليك. فتعجب الحاضرون من غيرة الرجل وهفت هذه المرأة، حيث عدت هذه من مكارم الأخلاق، وعد عدم كشف وجهها للرجال إكراما لها. أين نحن من هؤلاء عباد الله؟ يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض بقدرته ومهد وقسم الأرزاق على خلقه فلم ينس منهم أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة، فمن تركها من مخافة الله أثابه جل وعلا إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فإياكم والنظر إلى المرأة الأجنبية، فإن ذلك بريد الزنا وطريق من طرق الشيطان. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية. اللهم اهد شبابنا وارحم نساءنا واستر عورات نسائنا يا رب العالمين، ونور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا تجعل بيننا وبينك رزقا، اللهم لا تجعل بيننا وبينك واسطة يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد لما تحبه وترضاه، وخذ بيده إلى البر والتقوى، وأهله البطانة الصالحة الناصحة التي تحضه على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وكم أستغفر الله.